الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد دادو dadonet.com يقدم العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن العلماء الربانيين هم الموقعون عن رب العالمين، وهم ورثة رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم القائمون بحجة الله على خلقه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وثبت عنه إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وثبت عنه كذلك إن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وقد بين الله سبحانه وتعالى منزلتهم حين أشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ومن كان بهذه المنزلة فهو مؤتمن على الوحي، والوحي أعظم ما في الأرض وأحبه إلى الله، ولا يمكن أن يأتمن الله عليه المهلسين. والله علام الغيوب، يعلم السر وأخفى، فهو مطلع على سرائرنا وعلى خفايا ما تكنه قلوبنا، فلا يمكن أن نكتم الله شيئا. ولذلك إذا اختار الله منا من ائتمنه على أشرف شيء في الأرض وهو مطلع على سريرته، فذلك دليل على تزكيته له واختياره له. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقد قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله لهم نبيا، وإنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وإن علماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل، فهم يسوسونها ويجددون لها أمر الدين، ويبينون لها ما اختلفت فيه من الحق بإذن الله. ولذلك أحال الله إليهم عند حصول الاختلاف، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعلماء هم أولو الأمر الذين يستنبطون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووراثتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي منهم شجاعة في قول الحق ورحمة بالناس. فالذي يجمع بين الشجاعة والرحمة ليس مثل من يتصف بإحدى الصفتين فقط، فالذي يتصف بصفة الرحمة دون شجاعة هو حلو يبتلع، ولا يمكن أن يؤدي أمانة ولا أن يقوم بحق ولا أن ينصر مظلوما ولا أن يعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، وليس أهلا لهذا المقام. ومن هو متصف كذلك بالشجاعة دون رحمة سيوصله ذلك إلى التهور والمخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا احتاج العلماء لأن يتصفوا بالصفتين معا، فاتصافهم بصفة الشجاعة يقتضي منهم أن يكونوا قوامين لله بالقسط، وأن يبلغوا رسالات الله ويخشوه وأن لا يخشوا أحدا إلا الله، كما وصف الله المقربين من خلقه بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والعلماء أولى الناس بهذا الوصف لأنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى ويعرفون أنه وحده الذي يستحق أن يخاف وهو وحده الذي يستحق أن يرجى، فإنه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، ومن دون الله لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وقد قال الله في ذلك بيانا للبشرية كلها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فالذي يعرف الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتأثر بالضغوط ولا يمكن أن يخشى أحدا من دون الله ولا أن يطمع في أحد من دون الله ولا يمكن أن يحاذي في كلمة ولا شطر كلمة، لأنه يعلم أن الله يراه وهو مطلع على سريرته وقد ائتمنه واختاره وكلفه بهذه المهمة، وإذا تراجع وترك مقامه وترك اللواء الذي أمر برفعه والتقدم به فإنه سيكون مثل صاحب بني إسرائيل الذي أنزل الله فيه في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وبذلك يعلم العلماء ومن ائتمنهم الله على هذه الأمانة أنهم في امتحان شاق وهم أولى الناس بطلب النجاح فيه، فلا يتصرفون أي تصرف ولا يقولون أي قولة ولا يقفون أي موقف حتى يزنوه بميزان الآخرة أولا، ويعلمون أنهم على أعتاب الآخرة وأنهم موقوفون على كلامهم وأمانتهم وأن كل ذلك معروض عليهم في الملأ الأعلى والمشهد يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك هم الأجدر بأن يأخذوا هذا اللواء وأن يتقدموا به وأن يتذكروا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن راية سوداء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حضير تقدما، فهم يستحقون هذا المقام بعلم الله فيهم وقد اطلع على سرائرهم، وليس معنى ذلك أنهم معصومون بل هم خطاؤون كمن سواهم وخير الخطائين التوابون، ولكنهم الرجاعون إلى الحق الذين إذا استزلهم الشيطان في أي مسألة بادروا للتوبة. وقد قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والطائف هو نسيم الهواء الذي يمر بسرعة هائلة ولا يستقر. وفي القراءة السبعية الأخرى إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والطيف ما يرى في المنام وسرعة زواله معروفة، فلذلك لا يغشاهم الشيطان إلا قليلا، وإذا غشيهم بادروا فرجعوا إلى الله وأنابوا وتابوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. فهم إذا أذنبوا تابوا وبادروا إلى التوبة، وإذا أخطأوا لم يضق ذرعهم بأن يتراجعوا عن أخطائهم. وقد كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك فأن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد قال العلامة محمد بابا رحمة الله عليه: ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يأبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتنفي الملامة. هذه المقدمة أردت بها أن تعرفوا العلماء قبل أن تعرفوا مسؤولياتهم، فمسؤوليات العلماء جسيمة كبيرة لكنهم على مستواها. وعدوا لها فهيأهم الله سبحانه وتعالى لأن يكونوا في المقدمة. وهذه التهيئة ليست تهيئة بدنية، بل هي تهيئة إيمانية قلبية. ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان والنور يغنيهم عن مطامع الدنيا. وقد أخرج البخاري الصحيح عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال فقسمه بين الناس، فأعطى رجالا وترك عمرو بن تغلب لم يعطه شيئا، فقال: إني لأعطي أقواما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، وأكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. قال عمرو: فقال كلمة ما أود لو أن لي بها حمر النعم. قال: منهم عمرو بن تغلب. شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من الذين يوكلون إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. ولذلك فالعلماء دائما في كل زمان ومكان هم أهل لأن تقوم بهم الحجة لله، وأن يقوموا لله بالقسط والعدل، ولو تعرضوا من خلال ذلك إلى الأذى فإسوتهم الأنبياء، وقد تعرضوا لأنواع الأذى والمحن ولم يصرفهم ذلك ولم يصدهم. وقد قال الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ومن كان كذلك فإن من يرثه لا بد أن يناله شيء مما ناله. فمن يريد أن يكون من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مستعدا لأن يناله شيء مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مما نال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حصار الشعب أو في الغزوات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفون ما لقي من أعداء الله، مع أنه أشرفهم نسبا وأحسنهم خلقة وأعظمهم خلقا وأكرمهم، لم يعرفوه إلا بأشرف الصفات وأجملها. وقد قال عن نفسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حين ألجأه الأعراب يوم عطاس إلى سمرة فتعلق بها رداؤه فقال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. يعرفون أنه قد برأه الله من تلك الصفات الذميمة، وأنه قد ملأ الله كل خلقته بما يحبه الله ويرضاه. ولذلك كان مثالا لرضوان الله. يقول الله: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. فهو الإسوة في كل ما يعمله وكل ما يقوله، وفي هيئته وشمائله وفضائله وصفاته وغزواته وسيرته وسنته وعبادته وأخلاقه وعقيدته وجميع أموره، هو الإسوة الصالحة التي ارتضاها الله، فهو يمثل رضوان الله الأكبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال أيضا في الصحيحين: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب، فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها، فلا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ولذلك أوذي بكل أنواع الأذى في مكة، فوضع السلى بين كتفيه وهو ساجد لربه، وجاء عقبة وأبي معيط فوطئ بقدمه رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الركن اليماني لربه، واستهزأ به المشركون وآذوه، وكانت جميلة بنت حرب تضع الشوكة والأوساخ أمام بابه إذا خرج، فتوعدها الله بالوعيد الذي ما زلتم تقرؤون في كتاب الله وتؤمنون به حمالة الحطب. وكذلك أوذي بعد هجرته بأبيه وأمه أنواع الأذى، فتعرفون ما أصابه يوم أحد عندما ضربه ابن قمئة بالسيف على جبينه فكسر رباعيته ودخلت حلقتان من مغفره في جبينه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وحفر له أبو عامر الفاسق حفرا فوقع في إحداها فجحشت ركبته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم على ساقه. وأوذي قبل ذلك في الطائف عندما أغروا به سفهاءهم وصبيانهم فرموه بالحجارة حتى أدموه، فكان الدم يجري على نعليه وهو يقول دعاءه الذي رواه أهل السير، وإن كان أهل الحديث لا يثبتون كثيرا من صيغه، وفيه: إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأوذي في عرضه، وتعرفون ما ألقاه الشيطان على أوليائه من المنافقين في عرض الصديقة بنت الصديق سيدة أمهات المؤمنين وسيدة بيت النبوة عائشة أم عبد الله الطاهرة الطيبة التي برأها الله من فوق سبع سماوات. وأوذي كذلك في أصحابه، فقتل منهم من قتل وأسر من أسر، ومع ذلك بقي صابرا على طريق الحق مجاهدا حتى قال الله له: فتولى عنه فما أنت بملوم، فأعلن الله نجاحه في مهمته من فوق سبع سماوات. والسالكون لطريقه وأذره لا بد أن تقوم بهم الحجة لله سبحانه وتعالى على عباده، فيجمعون بين هاتين الصفتين بين الشجاعة والرحمة، فهم شجعان في الحق، قوامون قوالون بالحق، لا يخافون بالله لومة لائم، كما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الأنصار. فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وبذلك يرحمون عباد الله، فهم يحبون الخير لجميع الناس، ويحبون لجميع الناس أن يحل عليهم رضوان الله، ويحبون لجميع الناس حسن الخاتمة، وأن يكونوا من ورثة الفردوس الأعلى، وأن يكونوا جميعا من أهل الجنة. يحبون لكل الناس أن لا يعصوا الله، وأن لا يقعوا في أي فاحشة من الفواحش، ويدعون لهم بما يدعو به الملائكة الكرام، ومنهم حملة العرش الذين مجدهم الله سبحانه وتعالى وقربهم، فإنهم يدعون للمؤمنين بذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وهم كذلك حريصون على أن يبلغوا كلمات الله، فإذا رأوا من هو على معصية من معاصي الله لم يسعهم أن يسكتوا عليها ولو كان أكبر الناس وأشرفهم، ولو كان له دالة عليهم لا بد أن يقوموا لله بالحجة في ذلك الوقت، وأن يبينوا أن هذا الأمر مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، سواء رضي الناس بذلك أم غضبوا لا يبالون، إذا رضي الله لا يهمهم سخط من سواه أو لم يسخط، وإذا حصل تقرب إليه سبحانه وتعالى فلا يهمهم ما يترتب على ذلك من الآثار. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الحب فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وهم كذلك ينصحون للناس، فالنصيحة عهد أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم سادة العلماء وقادتهم. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهم كذلك يسعون دائما لتعليم الناس ما علمهم الله، لأنهم يعلمون أن ما عندهم من العلم أمانة لديهم، ويجب عليهم أن يبادروا لتوصيله قبل فوات الأوان. فهم يسعون لتعليمه لكل الناس، لا يميزون بينهم على أساس لون ولا عرق ولا جنسية ولا لغة، فهم يبلغون رسالات الله ويعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة، وأن أعمارهم إنما هي امتداد لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريدون أن يبلغوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من استطاعوا تبليغه له ومن تقوم به الحجة. وهم كذلك يسعون في كل أوقاتهم ولياليهم وأيامهم لإسعاد البشرية وراحتها، فهم يسعون لجمع الكلمة، ويسعون لإصلاح ذات البين، ويسعون لإطفاء نار الفتنة. كلما زارت فتنة كان العلماء في مقدمة من يسعى لإطفائها ولرد حريقها عن الأمة، فهم يعلمون أن الفتن مهلكة، وأن الذين يشتغلون بإيقادها هم أعداء الأمة، ولذلك يسعون لحماية دين الله سبحانه وتعالى من الفتن المضلة. كلما جاءت بدعة من البدع التي تسود وجوه أهلها يوم القيامة كان العلماء أجدر من يتصدى لها. ولذلك سمعتم في كلمة الشيخ أبي عبد الرحمن آنفا من أهداف هذا المنتدى أنه يقف في وجه هذه الجبهات السبع التي تحدث بها. فلذلك إذا جاء تهديد لدين الله لا بد أن يتذكر العلماء قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه الخبر أن أهل نجد قد ارتدوا، وأن من دونهم قد ارتدوا عن دين الله، كسر قراب سيفه وقال: أينقص هذا الدين وأنا حي؟ فلذلك هم يتحملون المسؤولية في وقت الحاجة إليهم، يعلمون أنهم لا يمكن أن يدركوا أبا بكر الصديق، فقد قال خفاه بن ندبة السلمي رضي الله عنه في وصفه: إن أبا بكر هو الغيث، إن لم يصب الأرض سحاب بماء، من يسعى كي يدرك أيامه يجتهد الشد بأرض فضاء. لكنهم يريدون الاقتداء به والاتساء به. وهم كذلك مستعدون للوقوف في وجه الجهل والجهالة والباطل، فكلما شاع جهل كانوا من الساعين لرد كيد ذويه عن هذه الأمة، ولرد زحوره عن أطراف هذه الأمة. يعلمون في وقت الحاجة إلى التعليم، وينصحون في وقت الحاجة إلى النصيحة، ويرشدون في وقت الحاجة إلى الإرشاد، ويتعاونون مع غيرهم جميعا على ذلك، ولا يحتكرون الدين دونهم، ولا يزعمون أنهم ممثلون وحدهم لهذا الدين، بل يعلمون أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ففي عنقه بيعة بينه وبين الله أن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذه قراءة الجمهور وقراءة الكسائي، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وهي مقتضية أن المطلوب من العلماء والمؤمنين جميعا هو أن يبذلوا الجهود لا أن يصلوا إلى النتائج، فالنتائج من القدر والجهود من الشرع، والشرع هو الذي نكلف به والقدر لا نكلف به. فيجب علينا الإيمان بالقدر لكن لا يجب علينا تنفيذه، ويجب علينا الإيمان بالشرع ويجب علينا العمل به. فلذلك بذل الأسباب من الشرع والوصول إلى النتائج من القدر. وقد قال الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن كبريات وسائل العلماء للوقوف في وجه الجهالة وأهلها تعاونهم وتآقيهم والتقاؤهم كلما سنحت سانحة وأتيحت فرصة. فإن ميراثهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعهم ولا يفرقهم، وإن المسؤولية المشتركة عليهم تقتضي منهم توحيد جهودهم، وبالأخص في وقت تعرضهم للتهديد العام المشترك. وقديما قال عويف القوافي لما أتاني عن عيينة أنه عال عليه تضاعف الأقياد بذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد. فلذلك يتعاونون جميعا فيما بينهم على القيام بحق الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا جميعا في هذا المجلس رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يستعملنا أجمعين في نصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.